كان من ضمن أصحاب المعلقات رجل أنا أحب شعره، لأن عمر رضي الله عنه كان يحبه، كان يحب شعره، هو زهير ابن أبي سلمة. زهير هو والد الصحابي الجليل كعب بن زهير، وكعب هذا دخل الإسلام بعد أن نطق وقال قصيدة بانت سعاد أمام النبي صلى الله عليه وسلم في 57 بيتا، منها 37 بيتا في وصف الناقة التي تذهب إلى سعاد والرسول يسمع. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف للإنسان أن ينشأ، يعني يتبسط مع الناس ويشرح صدره للناس، حتى وإن خالفهم، حتى وإن رأى منهم أشياء لا ترتقي إلى مستواه العقلي مثلا إذا كان عبقريا أو نابها أو عالما أو شيء من ذلك. الرسول يسمع قصيدة في الغزل يعني من 37 بيتا في الغزل، ثم استمع إلى 20 بيتا التي أبدع فيها كعب رضي الله عنه في وصفه للصحابة ووصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، أنبئت أن رسول الله أوعدني، والوعد عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، إلى آخر ما قال. أبوه زهير بن أبي سلمة كان أحد الأربعة الكبار عند العرب في الشعر، وكانت العرب تقول: أشعر الشعراء أربعة. وربما قال هذه الجملة عمر رضي الله عنه بن الخطاب: أشعر الشعراء أربعة، زهير إذا رغب. كان زهير رجل سلم يرغب القبائل مع بعضها في الصلح، زهير إذا رغب، وعنترة إذا ركب، يعني عنترة بن شداد لما يركب الخيول ويقاتل، والنابغة إذا رهب. النابغة دائما رئيس قسم الاعتذار، دائما مشهور شعره بأن يعتذر عما بدر منه. والله وددنا أن نرث هذه الأخلاقيات من العرب التي قال الذين قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم من مكارم الأخلاق. والأعشى إذا طرب. الأعشى كان رجل صاحب خمر يشربها، حتى أنه لما انشرح صدره الإسلام وذهب ليعلن إسلامه في مكة، وإذا بأبي جهل يقابله ولم تحرم الخمر بعد، قال له: يا أعشى، إن محمدا يحرم الخمر. كان لم تحرم الخمر بعد، فأبى أن يدخل الإسلام ومات على كفره والعياذ بالله رب العالمين. المهم يعني الصاحب ساحب، انظر من تصاحب، أخ لك من أنت. زهير ابن أبي سلمة له في معلقة كلام جميل يمدح فيها الحارث بن عوف وهارب ابن سنان في إصلاحهما بين عبس وذبيان، وكانوا أبناء عمومة. ويمين لنعم السيدان ولدتما على كل حال من سحير وبرمي، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر من شمي، ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان، هل أقسمتم كل مقسم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقمي. وموقن زهير أن فيه يوم حساب، إلى أن قال بيته الرائع الذي يقول فيه عمر: أشعر الشعراء من يقول ومن، إلى أن قال: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدمين.